يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما صحة هذا الحديث أطلب العلم من المهدي إلى اللحد؟ لا أعرف أن هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بما أعتقد أنه لفظ يتردد على ألسنة بعض الناس للحث على طلب العلم، ومعناه صحيح أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على طلب العلم في كل عمره وفي كل حياته، لأنه لا يزال بحاجة إلى العلم النافع والتزود من العلم النافع إلى أمكنه ذلك وكان عنده الاستعداد لذلك، فهو حث على مواصلة طلب العلم، وأن الإنسان لا يتوقف عند حد يظن أنه يكفيه من العلم، لأن المسلم دائما بحاجة إلى العلم. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، ويقول سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم عن صحة هذا الحديث الذي يردده كثير من الناس: اطلبوا العلم ولو في الصين. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أيضا يدور على ألسنة بعض الناس. نعم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل هذا حديث وهل هو صحيح؟ نعم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به ما يحتاجه كل مسلم من أمور دينه مما لا يستقيم دينه إلا به. فطلب العلم على قسمين: منه ما هو فرض عين على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية. أما النوع الأول وهو فرض العين على كل مسلم، فهو ما لا يستقيم دين الإنسان إلا به من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، فإنه يجب عليه أن يتعلم هذه الأصول وهذه الأركان، أركان الإسلام، تعلمها وتعلم أحكامها، لأنها هي أركان الإسلام، هذا واجب على كل مسلم. وأما القسم الثاني وهو ما هو فرض كفاية، فهو ما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات وأحكام الحدود والقصاص إلى غير لذلك من أنواع العلم التي تحتاجها الأمة بمجموعها، وقد لا يحتاجها كل فرد بعينه، فهذا القسم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الجميع آثموا جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صحة هذا الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على مصاحبة أهل الإيمان والحث على مصادقة الأتقياء، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون جلوسه لأهل التقوى ومخالطته لأهل التقوى، أن يزورهم ويزورونه، لأن في ذلك إعانة على أمور دينه ودنياه، بخلاف أهل المعاصي وأهل الانحراف في الدين والأخلاق، فإنهم يفسدون الإنسان إذا خالطهم أو زارهم أو زاروه أو جالسهم، والمرء من جليسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من سلطنة عمان، يقول: سين حاراي، يقول: أنا إمام لمسجد، إلا أنني لا أحفظ من القرآن الكريم إلا جزئين، وحينئذ إذا صليت بالناس التراويح اضطروا للقراءة في المصحف، فهل ذلك جائز أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس من قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد، نجد الحاجة إلى ذلك، لأنه احتاج في صلاة التراويح إلى قراءة القرآن كله أو كثير منه، فإذا احتاج إلى المصحف فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بني عندنا مسجد ولكنه ضاق بالمصلين، والذي تبرع ببناء المسجد في أول مرة تبرع الآن لأن يبني مسجدا يتسع لألف مصلين، هل نبني المسجد القديم ثم نبني مسجدا جديدا يتسع يتسع لذلكم العدد أو بماذا توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ هذا يكون حسب الحاجة، فإذا أمكن توسعة المسجد القديم بحيث يتسع للمصلين فهو أحسن، وإن لم يمكن توسعته فإنه يبنى مسجد أوسع منه يكفي حاجة أهل الحارة، والمسجد القديم إن احتاج إلى الصلاة فيه يصلى فيه، وإن استغني عنه فإنه تراجع فيه الجهة المختصة وهي جهة المسؤولة عن المساجد أو القاضي الذي في البلد للنظر في شأنه. نعم. إحدى الأخوات بعثت تسأل تقول ها فدال تسأل وتقول ما حكم التسبيح بالسبحة لا سيما وأنها تساعد على الذكر إن شاء الله تعالى، وخاصة في الأذكار العددية مثل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا بأس باستعمال السبحة لضبط عدد التسبيح والذكر، ولكن استعمال الأصابع أفضل، استعمال الأصابع أفضل من استعمال السبحة، لأن الأصابع أعضاء ومستنطقات، وفي استعمالها في ذكر الله عز وجل استعمال لها في العبادة. أما إذا كان يعتقد في السبحة أن فيها فضلا فهذا لا يجوز، لأن السبحة ليس فيها فضيلة، وإنما يباح استعمالها في عد الذكر وعد التسبيح باب الإباحة وليس فيها فضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا بعثت برسالة ورمزت إلى اسمها بالحروف باء عين تسأل وتقول ما حكم وضع الوصلة لتغطية جزء من الشعر وليس للشعر كله، علما بأن شعري به مرض في فروة الرأس جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك وتأمر غيرها بأن يصل شعرها. الحاصل أن هذا لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته. وإذا كان الشعر فيه آفة وفيه مرض فإنه يعالج بالدواء النافع الذي يزيل الله به ذلك الأثر وذلك المرض، يعالج بغير الوصل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعث بها المستمع حبيبي مبروك بن صالح، بعث يسأل ويقول كنت أصلي صلاة العشاء وفجأة أصبت بدوار شديد، كدت أفقد معه الوعي فأبطلت صلاتي واسترحت، وبعد أن زال الدوار قمت فأعدت الصلاة دون إعادة الوضوء، فهل تصرفي هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا الدوار فقدت الشعور وفقدت العقل فإنه لا بد من إعادة الوضوء، لأن زوال العقل من نواقض الوضوء. أما إذا كان معك شعورك وإحساسك ولكن أحسست بدوخة وأنت تصلي فهذا لا يبطل الوضوء لوجود شعورك وإحساسك، ولكن قطعك الصلاة لا يجوز. إذا أحسست بالدوار أو الدوخ وأنت قائم فإنك تجلس تصلي وأنت جالس تكمل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن بماذا تنصحون وقد حصل ما حصل شيخ صالح؟ ماذا كان إذا كان زال شعوره؟ نعم. وإدراكه؟ نعم. فإنه يعيد الصلاة لأنه صلاها بغير وضوء، صلاها بوضوء منتقض. أما إذا كان قد بقي شعوره صلاته صحيحة، لكن هو يذكر أنه أعاد الصلاة. إذا كان شعوره باقيا وقت الدوار صلاته صحيحة، أما إذا كان أعاد الصلاة بناء على الوضوء السابق وقد زال شعوره وإدراكه بالدوران فإن صلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء، عليه إعادتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني رمز إلى اسمه بالحروف حاء عين ألف يقول إنني متزوج ولدي أبناء وزوجتي تسكن مع أهلها، أرسل لهم المصاريف ومن بين ذلك قيمة الأضحية وأقول اذبحوا لكم أضحية خاصة، لكن البيت كله يكتفي بأضحية واحدة، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لا بأس بذلك، يقتصر أهل البيت على أضحية واحدة فلا بأس بذلك، وتكون لمن نويت له الأضحية، تقول لمن نويت له الأضحية، فإن نويت عن أهل البيت كلهم أي أجزأت عنهم، وإن نويت لبعضهم فإنها حسب النية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نووها عن أهل البيت كلهم وذبحوها فإنها تكفي ضحية واحدة. نعم. وإن ذبحوا أكثر منها فلا بأس بذلك، ولكن الأولى عدم الإكثار من الأضاحي، الأولى عدم الإكثار من الأضاحي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. البيت يتكون من أسرتين، أسرته وأسرة أنساب الشيخ صالح. إذا نووها عن الجميع فلا بأس، ولو أكثر من أسرتين. ما شاء الله. إذا نووها عن الجميع فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. قلتم يحفظكم الله إن الإكثار من الأضاحي فيه مقالة، أو لكم مقالة حول هذا الموضوع. لعل الناس قد غفلوا عن هذا الموضوع، بل وصل حالهم إلى المبالغة في الأضاحي شخصاً. لا ينبغي المبالغة في الأضاحي، لأنه يحصل المقصود وإقامة الشعار بأضحية واحدة في البيت وإحياء السنة بذلك. أما كثرة الأضاحي في بيت واحد من غير سبب فإن هذا خلاف الأولى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يضحون الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، وحتى لما طال الزمان كما يقول بعض الصحابة تباهى الناس في الأضاحي، فكثرة الأضاحي ليس مرغبا فيها في بيت واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسكن مع مجموعة هنا، وحيث أنهم لا يتكلمون بالنميمة وتجمعهم دائما على خير، فإني أخشى أن يقعوا في غير ذلك، وحينئذ نستشيركم كيف أوجههم فيما لو حصل ذلك لا سمح الله، جزاكم الله خيرا. ما داموا أنهم لا يقعون في النميمة، نعم، ومجلسهم مجلس خير، فما الذي تخشاه عليهم؟ يقول: أخشى أن يقعوا في ذلك. ما دام لم يقع منهم شيء وهم مشتغلون بالخير فالحمد لله، وأحسن الظن بهم. أما إذا رأيت عليهم ملاحظة فحينئذ تنهاهم عن ما يقعون فيه من الخلل. جزاكم الله خيرا. في بلدي وفي منطقتي بالتحديد، وعندما يتوفى بعض الناس في القرية يقولون إن روح فلان خرج ليلا وحضر إلى القرية وهو يصيح، ويذهبون إلى بعض الشيوخ ويكتبون لهم لوحة، ويذهبون باللوحة إلى قبر المتوفى ويضعونه فيه، وبعد ذلك ينتهي هذا الموضوع. فضيلة الشيخ، هل هذا صحيح أم مجرد اعتقاد وخيال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح، وهو من الخرافات التي يروجها هؤلاء المخرفون وهؤلاء الذين يكتبون هذه الكتابات من أجل ابتزاز أموال الناس والتشويش على عقائدهم. الواجب ترك هذا العمل وإنكاره. الأموات يدعى لهم إذا كانوا مسلمين ويستغفر لهم، صدق عنهم، هذا الذي ينفعهم وهذا الذي وردت به الأدلة. أما هذا العمل الذي ذكره السائل فإنه من البدع والخرافات التي تفسد عقائد الناس ولا تنفع الأموات ولا الأحياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض إحدى أخواتنا بعثت وتقول: أختكم في الله وميم ألف، تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: هل لمصلى العيد أو مصلى المرافق التعليمية كالمدرسة أو الجامعة سنة ركعتين تحية المسجد، أم أن ذلك في المسجد فقط؟ جزاكم الله خيرا. تحية المسجد تختص بالمسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما مصلى العيد أو المصليات التي تجعل في المدارس أو في البيوت للنساء فهذه لا تأخذ أحكام المساجد ولا يشرع لها صلاة ركعتين، لكن من أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فيها فلا بأس، النفل المطلق لا بأس. أما أن لها تحية الدخول صلاة ركعتين كالمسجد فليس الأمر كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز اشتراك أكثر من شخص واحد في كفالة يتيم واحد، وهل لتلك الكفالة شروط؟ لا بأس باشتراك أكثر من شخص في كفالة يتيم واحد، ما دام أن هذا اليتيم يحتاج فإنه يقام بكفالته ولو من عدة أشخاص. أما إذا كان هذا اليتيم قد استغنى بكفالة شخص واحد فإن الذي يريد كفالة أيتام يذهب إلى آخرين ويكفلهم، يحصل بذلك الخير ويحصل كفالة عدة أيتام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص عمل عملا وهو لا يزال في سن ما قبل البلوغ، لا يفرق بين الحلال والحرام، وذلك العمل يوجب عقوبة، وبعد بلوغه وتمييزه الحلال من الحرام تاب إلى الله واستغفر الله عندما أدرك فعله ذلك، وكلما تذكر ذلك العمل ندم وتحسر على فعله، فهل توبته تلك مقبولة في تلكم السن؟ جزاكم الله خيرا. نعم، التوبة مقبولة إذا توفرت شروطها، قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، من تاب تاب الله عليه. عليك بالتوبة الصحيحة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، ولا تضرك إن شاء الله، لأن الله يعفو عنها ويتجاوز عنها إذا تبت منها توبة صحيحة وابتعدت عنها وعن أمثالها وعن جميع المعاصي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد يسأل ويقول: لقد ورد في سنن أبي داود حديث مروي عن أم ورقة بنت نوفل أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. سؤالي: ما مدى صحة هذا الحديث، وهل تصح إمامة المرأة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث قوي وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف عند أهل العلم، ويجوز للمرأة أن تؤم النساء، يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف في صفهن، أما الرجال فلا يجوز للمرأة أن تؤمهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا بعثت تسأل وتقول: السائلة أم أمجاد. أم أمجاد تقول: أنا علي قضاء صيام رمضان وعدد الأيام 33 يوما، 10 أيام لهن 7 سنوات والباقي لهن 3 سنوات، كيف أقضي هذه الأيام؟ وهل هناك صدقة علي؟ كيف أدفع تلك الصدقة علما بأنني قد صمت بحمد الله جميع تلك الأيام؟ نعم، كيفية الصيام أن تصومي أيام الشهر الأول من رمضان، ثم تصومي الأيام التي من رمضان من السنة التي بعده، وهكذا تصومين عن رمضان الأول الأيام التي أفطرتيها منه، ثم تصومين الأيام التي من رمضان الذي بعده، وهكذا. وإذا كان مضى على هذه الأيام رمضانات ولم تقضيها، فإنه يجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، إلا إذا كان هذا التأخير لعذر شرعي فلا حرج في ذلك ويكفي القضاء. نعم، هل تجوز الصدقة على شاب له زوجتان وله راتب ولكن عليه دين؟ وهل يجوز عمل وليمة وأعزمهم عليها؟ وهل يجوز لي أن آكل من هذه الوليمة؟ وما هو نوع هذه الوليمة؟ ولعل أختنا شيخ صالح تقصد بهذا السؤال ما تفضلتم به من كفارة عن تأخير قضاء رمضان، جزاكم الله خيرا. كفارة رمضان التي هي إطعام مسكين عن كل يوم، نعم، الأولى والأصل فيها أن تخرج طعاما يدفع للفقراء يتشرفون فيه، ولو أنها عملت طعاما وجمعت عددا من الفقراء يأكلونه بعدد الأيام، إذا كان عليها مثلا 10 أيام تريد أن تكفر عن تأخيرها وصنعت طعاما يكفي لعشرة أفراد من الفقراء وجمعتهم وأكلوا فلا بأس بذلك، أو دفعت طعاما مطبوخا لأهل بيت بعددهم فلا بأس بذلك، يجزئ الطعام المطبوخ على الصحيح من قول العلماء، فلو غدى المساكين أو عشاهم عن الإطعام الواجب في ذمته أجزأ ذلك على الصحيح إن شاء الله، لأنه حصل الإطعام الذي أمر الله تعالى به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.